السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زال الكلام متصلا حول شرح الرسالة المباركة الموسومة بأصول السنة للإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورضي الله عنه. آخر شيء خدنا نأخذ كتابة. يقول الإمام: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق. دي احنا قلنا في اللقاءات الماضية بدأ الإمام المبدل يذكر أصول أهل السنة والجماعة في الاعتقاد ويحددها ويسميها، فذكر أول أصل فيها اللي هي الإيمان بالقضاء والقدر. وإحنا قلنا من باب يعني إيه تقريب المعنى للأذهان سنتكلم عن هذه القضية بشيء من الاختصار الغير مخل ومن التفصيل الغير ممل. فتكلمنا عن أول من تكلم بالقدر وهو معبد الجهني، وقلنا موقف الناس تجاه قضية القضاء والقدر غلاة ونفاء ووسط بين الطرفين أهل السنة والجماعة. وبعد ذلك تكلمنا عن المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، وقلنا أن كل من خالف هذا فهو ليس من أهل السنة. كلام ده كلام واضح وما فيش فيه بين بين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا أن الأمة ستفترق وأن 72 في النار، وهذا من ألفاظ الوعيد، وواحدة في الجنة، فلا بد من التفريق ولا بد من التمييز ولا بد من عدم التمييع تحت أي مسمى وتحت أي اعتبار. ويستحيل عقلا وعرفا وشرعا أن يجتمع الناس بالأبدان والقلوب متنافرة، يستحيل. يعني أنا ما التصقت بصاحبي إلا لما اتفقنا في كل شيء من الداخل، ما في قلبي وهو ما في قلبي من اعتقاد ومن أصول، فلما اتحدت القلوب تلاصقت الأبدان. أما أن نسعى جاهدين بلم الشمل والتوحد والتجمع دون النظر إلى ما في القلوب، فهذا دونه خرط القتاد. هذا الذي قال فيه ربنا عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فلابد أن نفطر وننتبه إن الأصل ما في القلب، فعقيدتنا واحدة، لابد أن الأبدان تتلاقى حتى ولم يرى بعضنا بعضا. أما أننا أجتمع مع رجل ينكر رؤية المولى عز وجل، مع رجل ينكر أحاديث الأحد ولا يعمل بها، مع آخر يخرج العمل عن مسمى الإيمان، مع ثالث يؤول صفات المولى عز وجل، مع رابع لا يعرف أين ربه، يستحيل. كده بنضحك على بعضنا، وكده بقى شغل إيه؟ نفاق وشغل تلون وشغل تمييع. ودين الله عز وجل من أصوله الحب في الله والبغض في الله. كيف أحب من طعن في أمنا عائشة، وكيف أحب من طعن في الصحابة وهم عنده ليسوا بعدول. يبقى أصول الاعتقاد دي ما فيش فيها بين بين ولا رجح ولا مرجوح، قولا واحدا. تكلمنا عن معتقد أهل السنة والجماعة في الإمام بالقضاء والقدر أربع يا إخواننا إيه؟ مراتب. مرتبة العلم وهي أربعة أشياء، بعد ذلك مرتبة الكتابة، بعد ذلك مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق. نتكلم اليوم إن شاء الله على مرتبة الكتابة. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله في عقيدته الموسومة بالطحاوية معروفة، احنا قلنا قبل ذلك إخواننا الإمام الطحاوي من علماء القرن الثالث وهو أبو جعفر الطحاوي، ولكن في قضايا الإيمان في الطحاوية تحتاج إلى إعادة نظر، فلا يسلم له فيما قاله في مسألة الإيمان. يقول الإمام الطحاوي: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. دول يتحفظوا كلمتين دول: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. رقم يعني كتب، بس ده نص الإمام الطحاوي. يبقى احنا بنؤمن وبنصدق باللوح اللي هو اللوح المحفوظ. اللوح الايه؟ المحفوظ. طب من نحاس ولا من صفيح؟ حجمه قد ايه؟ احسنت. باللوح والقلم، صيني ولا تايوان؟ احسنت. ده ضوابط نعرف. وبجميع ما فيه قد رقم، كل ما رقم في اللوح احنا نؤمن ونصدق به، علمنا به او لم نعلم. ارحمكم الله، علمنا به او لم نعلم. يبقى المرتبة الثانية من معتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة من مرتبة القضاء والقدر مرتبة الايه؟ الكتابة. تعرفها بقى. والمقصود بهذه المرتبة هي كتابة المعلومات، كتابة المعلومات. طيب قبل الكتابة المعلومات دي كانت فين؟ ها؟ في علم التقدير. في علم الايه؟ التقدير. واضح يا اخوانا؟ وقلنا أزلية بأزلية المولى عز وجل. ليه بنقول أزلية بأزلية المولى؟ أصل معنى هي لو لم نقل بأزليتها يبقى معناها كانت حادث، يبقى قبل ما تحدث كان ربنا لا يعلمها، ودي مصيبة. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فالله عز وجل له الكمال المطلق وله الصفات العلى والأسماء الحسنى. يقول: هي المرتبة كتابة المعلومات وتدوينها بالقلم في كلمات في اللوح المحفوظ. فكل مخلوق مهما عظم شأنه أو دق حجمه كتب الله ما يخصه في اللوح المحفوظ، كتب تفصيل خلقه وإيجاده وما يلزم لنشأته وإعداده وإمداده. تاني: فكل مخلوق مهما عظم شأنه أو دق حجمه كتب الله ما يخصه في اللوح المحفوظ، كتب تفصيل خلقه وإيجاده وما يلزم لنشأته وإعداده وإمداده وجميع ما يرتبط بتكوينه وترتيب حياته. وجميع أو وما يلزم لنشأته وإعداده وإمداده وجميع ما يرتبط بتكوينه وترتيب حياته. اعتقاد. يبقى كل ما في الكون سواء علمنا به أم لم نعلم، هذا الشيء الله عز وجل كتب عنه كل شيء في اللوح المحفوظ. كل صغيرة وكبيرة كتبت في اللوح المحفوظ، نؤمن بهذا ونعتقده ولو لم نرى كل ما كتبه ربنا عز وجل أو خلقه أو أوجده. الدليل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث عبادة بن الصامت قال، من القائل هنا؟ عباد قال يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فقال رب ماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني من مات على غير هذا فليس مني يبقى أي واحد يموت ولا يعتقد أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة في اللوح المحفوظ ده ليس من النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاده باطل وهو من أهل الضلال لا شك في ذلك مطلق تخيل بقى يا أخوانا ودي الفوائد التي تحصل من دراسة علوم العقيدة لما احنا بنعتقد ان كل مخلوق مهما دق حجمه او كبر حجمه او مهما دق ربنا عز وجل كتب عنه كل شيء في اللوح المحفوظ انت متخيل المعنى ده من خلال هذا الاعتقاد يتضح لنا بجلاء قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدى وقوله عز من قائل ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ومن خلال هذه المعلومات يتضح لنا عظمة الإله الذي أمرنا أن نعبده لكن من غير هذا العلم ممكن لأن احنا لعلكم تذكرون قلنا قبل ذلك إن من ضمن إشكالاتنا الكبيرة عدم تعظيم النص الشرعي نسمع القرآن والسنة التعظيم ضعيف طب التعظيم ده ما سبب ضعفه التعظيم للنص فرع عن تعظيم الرب عز وجل فإذا عظمت ربي سأعظم كلامه حتما ولا بد وكيف أعظم ربي عز وجل إذا تعرفت عليه غير فضلك تبعرفه إزاي بالنصوص من خلال النصوص ليس لك سبيل إلى معرفة ربك إلا من خلال النصوص أما بالتجربة والمشاهدة والعلم التجريبي ما ينفعش كل حالة بحالتها روى الترمذي من حديث عبد الواحد بن سليم قال من القائل قال قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح لقيت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح عطاء بن أبي رباح بالمناسبة نعم أيوه كان أعلم الأمة بمناسك الحج والعمرة وكان دميم الخلقة أفطس الأنف أسود الوجه فالخليفة المأمون ده وصف وصفه العلماء هكذا وصف الله يبارك الزم غرزك الزم غرزك ففي سنة من السنين الخليفة المأمون رايح يحج كويس فحب يسأل على المناسك، قالوا له عطاء ابن أبي رباح ما ضيعش وقتك. فذهب إلى عطاء هو وولدين من أولاده وبدأ يسأل. أنا بذكر الأثر لهدف في نفسي، واخد بالك؟ والتراب الذي كان يطأه عطاء هو وأمثاله أكرم وأشرف من أمثالنا، هذا الذي أعتقده، ولكن كلام ستر فبنقوله لأن له مغزى. يعني لما الإمام الذهبي يترجم لأسامة بن زيد يقول الحب ابن الحب أفطس الأنف أسود الوجه دميم الخلق، الحب ابن الحب، واخد بالك أنت إزاي؟ لهم مغازي في هذا الكلام، له مغزى، ما بيقولهاش كده اعتباط، واخد بالك؟ فقام عطاء بن رباح والمأمون بيسأله، فأكثر عليه الأسئلة فولاه ظهره، ده عطاء ولاه إيه؟ ظهره. فقام الخليفة وأمسك بيد أبنائه، وده محل الشاهد، وقال يا بني لا تنيا في طلب العلم، فوالله لن أنسى ذلنا أمام هذا العبد الأسود. بس عبد الرحمن ابن أبي الأوقص قاضي القضاة في زمنه، سمي بهذا الاسم كانت من كبيه بسوى رأسه من أعلى، سبحان الخالق، ابن أبي الأوقص. فكان إذا جلس مجلسا صار المضحوك فيه، فلما علمت أمه بذلك، شوف الأم بقى، الأم واخد بالك، قالت يا بني كلما جلست مجلسا صرت المضحوك منه اقبل على طلب العلم، تعلم وأتقن وتبحر. فمن شدة علمه عين قاضي القضاء، فكان إذا دخل عليه الخصمان ترتعد فرائصهما من شدة علمه ومن هيبته، خلاص اتقلبت الموازين، واخد بالك انت بقى؟ تقول لي بقى انا بكرش، انا بعين واحدة، كان كله اتعلم، وسيرفع الله عز وجل قدرك مع الإخلاص والمتابعة. يقول عبد الواحد بن سليم بقى دخل على مين؟ مكة، فلقابل مين؟ عطاء بن أبي رباح. فقلت يا أبا محمد إن أهل البصرة يقولون في القدر، اللي قالوا مين؟ يحيى بن يعمر، يقولون في القدر. فقال عطاء يا بني أتقرأ القرآن؟ إيه معنى كلمة أتقرأ القرآن؟ يعني حافظ ومجود ومعك السند، هذه معنى كلمة تقرأ القرآن، دي لما تسمحها عند الأكابر معناها كده، حافظ ومتقن وفاهم وعالم، أتقرأ القرآن؟ يقول فقلت نعم. قال اقرأ الزخرف، اقرأ الزخرف على سمعني بقى. فقال عبد الواحد المسلم فقرأت حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال عطاء أتدري ما أم الكتاب؟ أتدري ما أم الكتاب؟ لو انت تلاحظوا يا مشايخ، ولو انت تمعن النظر في الكلام بين الأكابر من علماء السنة والأئمة، دايما يرشده إلى الدليل، فإن أخطأ في الفهم يصوبه. ما سمعنا قط أحدا من السلف تكلم في قضية أو سئل في مسألة إلا وتكلم بدليل، فلا بد أن يكون مسلكنا كمسلكهم، وإلا سنضل. يقول أتدري ما أم الكتاب؟ قلت الله أعلم. قال فإنه كتاب كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماء وقبل أن يخلق الأرض، فيه أن فرعون من أهل النار، وفيه تبت يدا أبي لهب وتب. تاني أخوانا كده، يبقى هنا عبد الواحد بن سليم راح لعطاء بن أبي رباح بيشكلوا اللي حصل من عيال أهل البدعة في البصر، عمال يخبطوا في القدر، فقال له طب تعالى بقى سيبك من كلامه وتعالى شوفه، تقرأ القرآن؟ قال له إيه؟ اقرأ سمعني أول الزخرف. فلما وصل قال له تعالى وإنه في أم الكتاب، قال له بس الشاهد هنا هو، أتدري ما أم الكتاب؟ إيه أم الكتاب ديت؟ فقال عبد الواحد بن سليم الله أعلم. فقال له عطاء، يبقى كان عطاء عنده علم، إنه كتاب، يبقى أم الكتاب عبارة عن كتاب، كتبه الله قبل أن يخلق السماء وقبل أن يخلق الأرض بقد إيه؟ عندنا دليل على الكلام بحضنا قبل كده، واخد بالك؟ فيه أي في هذا الكتاب أن فرعون من أهل النار، وفيه تبت يدا أبي لهب وتب. واضح يا اخوانا؟ يبقى ده دليل اخر على مرتبه الايه؟ الكتابه. يبقى عباره الكتابه عباره عن معلومات في علم التقدير. امر ربنا عز وجل القلم ان تكتب فين؟ في اللوح المحفوظ. يبقى المعلومات كانت في علم التقدير، راحت فين؟ ها، اللوح المحفوظ. اسال سؤال، لما امر المولى عز وجل بكتابه هذه المعلومات في اللوح المحفوظ، هل خرجت هذه المعلومات من علم التقدير ولا ما زالت؟ بعكس انا وانت بقى، انا خدت المحاضره وانت كتبها في الكشكول، قلت بس اطلعي، يلا اطلعي امشي، ما انت في الكشكول وهتبقى لكم مشايخ. فلا يستخدم في حق الله الا قياس الاولى، انتبهوا وافطنوا. طيب، وما دون، اكتب وما دون في أم الكتاب لا يقبل المحو والتبديل أو التعديل والتغيير، فكل ما كتب فيه واقع لا محالة. ها؟ لا لا، خلاص عطاء، خلص آخر كلمة عطاء، تبت يدا أبي لهب وتب. وما دون في أم الكتاب لا يقبل المحو والتبديل أو التعديل والتغيير، فكل ما كتب فيه واقع لا محالة. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أسأل سؤال، كيف نعرف ما كتب في اللوح المحفوظ؟ بعد وقت، لما جيت الدرس النهاردة وقعدنا سمعنا مع بعضنا عرفنا ان الكلام ده كان مكتوب. طب الخميس الجاي مكتوب ولا مش مكتوب؟ الله اعلم، لما يجي الخميس هنشوف. واضح يا اخوانا كده؟ عشان كده السؤال اللي بينطرح وممكن يشكل عليك، ما القول في رجل كتب الله عز وجل عليه انه من اهل النار ثم عمل بعمل اهل الجنه؟ ها؟ السؤال تاني، اصل في واد بيقول السؤال غلط، واحد تاني هو بيقول لك السؤال غلط. شفت؟ عيال مش فاهم. السؤال بيقول ايه؟ ما قول الساده العلماء في رجل كتب عليه انه من اهل النار ثم تولد من ابويه مسلمين وعمل بعمل الاسلام ومات وهو في الكعبه؟ ها؟ نعم؟ لا، الرجل كان شكله كده. تفضل. احسنت، السؤال غلط. ما ادرانا للود قاله والاخ اللي قاله، ما ادرانا انه من اهل النار؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ قال لك اطلعت. بس قول له بس كده، تستنى احنا هنبدا معاك من جديد تاني، انت كده ايه وصلت، واخد بالك؟ كما قال علي الرذباري، قيل له: يا امام الرذباري، ما تقول في أقوام تركوا العبادات والتكليفات بحجة أنه وصل؟ قال: نعم وصل، ولكن إلى سقر. وصل ولكن إلى سقر. واضح يا أخوانا ديت؟ انتبهوا، الله يبارك لكم، لأن فعلا الإنسان فينا ساعة ما تصح عقيدته في القضاء والقدر ولا يهمه، فهم كويس الدنيا ماشية ازاي، وعنده يقين ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطأه لم يكن ليصيبه. مسألة منتهية، لا يخطع لاحد ولا يركع لمخلوق ولا يداهن لبشر. ليه؟ لانه يعلم ان الامور محكمة ومرتبة من عند المولى عز وجل. يبقى ما دون في الكتاب، ما دون في الكتاب معانا محمد؟ طيب، لا يقبل المحو والتعديل ولا التبديل ولا التغيير. هنا السؤال بينطرح، لماذا؟ لماذا ما كتب لا يتغير ولا يتبدل؟ الجواب اكتب. والسر في عدم التغيير والتبديل لما دون في أم الكتاب أن المخلوقات وسائر المصنوعات إلى قيام الساعة أحكم الله غاياتها وقضى في اللوح المحفوظ كل ما يتعلق بها. أن المخلوقات وسائر المصنوعات إلى قيام الساعة أحكم الله غاياته وقضى في اللوح المحفوظ كل ما يتعلق بها، فلا يتغير بنيان الخلق الذي حكم به الحق. ما أخذنا؟ الذي حكم به الحق. أنا هضرب لك مثال وتسمع على طول، خليك معايا كده، خليك معايا مشايخ. أنا رحت للراجل الاستشاري عمل لي بيت وعمل لي الرسم المعماري، واخد بالك، وقال وقعدت ابص في الرسم قلت ما شاء الله، بعدها يبقى في الحقيقه. قال لي ايوه في الحقيقه، واخد بالك. فاحنا بنشتغل قال لي استنى العمود ده طلع غلط، واخد بالك، طب شيله حطه واحد ثاني. قال لي الجدار ده مش مظبوط، فتحة الشباك دي مش مظبوط. فبدانا نعدل في اللي ايه اللي انكتب. اتعدلنا في اللي كتب ليه؟ لان ما كتبه الاصل فيه النقص، اما ما كتبه ربنا عز وجل فلله عز وجل الكمال المطلق، علشان كده لم يتغير ولم يتبدل. هنا شبهة بتطرح جاءت في خاطري يعني أسمعكم إياها، وهي ما تقول في النسخ؟ فالنسخ هو التبديل والتغيير في الأحكام الشرعية، حكم ناسخ وحكم منسوخ. اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة، أنكروا النسخ وتناقضوا في إنكارهم للنسخ. من جملة ما قالوا، قالوا إن النسخ يستلزم على الله البداء. يستلزم الله إليه البداء. إيه معنى البداء؟ قال لك أن الشيء هذا بدا لله بعد أن لم يكن علمه فشرع من أجله. يعني مثلا إيه؟ ربنا عز وجل في بداية التشريع الإسلامي النص الشرعي إن المرأة إذا مات عنها زوجها، واخد بالك يا اخوانا، تعتد سنة كاملة. بعد فترة من الحكم جه تعتد 14 أيام. قال لك بس يبقى الحكم الأولاني ده هو طب بس هتعالى شرعه وما كانش منتبه، تعالى الله عما يقولون إن مش هيتناسب، فبدا له أنه لا يناسبهم فجه حكم ده. واخد بالك يا اخوانا اليهود بيقولوا كده. وكثير من أهل البدعة ممن ينتسبون إلى الأمة ممن ينكرون النسخ يقول هذا الكلام، كلام ده أخوانا كلام مردود، ولأن هذا طعن في المولى عز وجل. والله عز وجل قضى ونص بنص التشريع ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن نرجع. ولكن النسخ الأحكام الشرعية التي نسخت كانت تتناسب مع البشرية في وقتها، كان يناسبهم كده، وبعد فترة من الزمن لا، الله سبحانه وتعالى في الأزل قدر أنه يناسبهم كذا فقضى به على لسان إيه؟ نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. المحو والإثبات ده هيجينا بقى لما يجي ندرس أنواع التقدير. فعندنا التقدير الميثاقي والتقدير الأزل والتقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي، واخد بالك؟ دول لازم نعرفه عشان لما نقول ايه وصلة الرحم تزيد في العمر. الرجل اللي كتب الملك نزل عليه كتب عليه 70 سنة، والواد من ساعة ما اتولد وهو قاعد عند امه وخالته وعمته وخاله وصالة للرحم، فازاي يزيد والملك كتب؟ يبقى ما ايه معنى كلمة تزيد ايه في العمر؟ لازم نفهمها كويس. ده بالنسبة لعلم الملك، لعلم الايه الملك، واخد بالك يا اخوانا. اما بالنسبة لما كتب في اللوح المحفوظ ده ماله ايه؟ ها ما نتكلمش بيه خالص، ده الكلام فيه منتهي، لا يتبدل ويتغير ولا يقبل المحو التغير، يستحيل. ما دون لا بد أن يقع إن أذن الله بوقوعه بس. واضح يا إخواننا دي؟ نعم. ما احنا نشوفها بدأها وليه قلب وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. عارف كلمة أم الكتاب دي هي اللي ضبط المسألة، يمحو الله ما يشاء هذا في غير أم الكتاب. ما هي أنواع التقدير هي اللي هتريحكم، التقدير الأزلي والتقدير الميثاق، وهجيب أدلة على كل نوع، والتقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي، ده أدلة على زي الرزق. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيب، ما بتقول مكتوب ليه؟ اه مكتوب، واخد بالك انت ازاي؟ ها لا يحرم الرزق، يحرم الرزق يعني الرزق كان مكتوب له وحرم منه. طب ازاي ده معنى مكتوب يعني بتاعه ازاي يحرم منه؟ لا، فلازم انواع التقدير تتفهم عشان ما يحصلش عندك لبس. عشان كده قلت لكم مساله الايمان بالقضاء والقدر بالذات وقضايا الايمان والكفر وعدمه ديت من امور العقيده اللي ما ينفعش طالب علم ما يعرفهاش، خاصه في المعمعه اللي احنا فيها والهيصه اللي احنا فيها. ده دي اصول لازم تفهمها وتفطن اليها حتى لا يتلاعب بك لما في قلبك من حماس ومن حميه. نكمل. اي ان الدعاء والقضاء يتعاركا، واخد بالك، ولا يرد القضاء الا الدعاء. ده كله ابعد عن القضاء الازلي، التقدير الازلي والتقدير الميثاق، واتكلم زي ما انت عايز. ها ما هي دليل على حاضر، ما هو اصلا ما ينفعش العلم بحاله ينفرقه مره واحده، ولا ينفع ان كان ينفع لحط هقعد اربع ونتكلم بس ما ينفعش. لابد يا اخواننا من التدرج في طلب العلم. بس اوصيكم بعد تقوى الله عز وجل، رجائي اصبروا على الطلب، اصبروا، وإن وجدت زلة أو هنة فخبيه وهاتها لي يا ريت. أما التفلت وتسحب واحد وانت خارج هتودي فيه إن انفعش. طيب أقول لي أقول حد فينا يا ولد ماشي؟ طيب خلاص ده لسه بعد ثلاث محاضرات بس، وعد خدها مني قبل رمضان، ده انترنتنا عايش، روح تدعي لي. طيب وقد اشار الله تعالى الى هذه الحقيقه. طب قبل ما اكمل الكلام ده وخليك معايا ركزوا، احنا قلنا اللي في اللوح المحفوظ ماله والحد يقرب مني صح؟ يعني الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ تبت يد ابي لهب كويس، وكتب في اللوح المحفوظ ان انا هاجم مسجد عمر بن الخطاب، واخد بالك، واسعد برؤيتكم كويس كده. ما كتب لا يقبل المحو والتغيير. هل لا يقبل المحو والتغيير لان الله يعجز عن محوه وتغييره؟ احسنتم. اتفهم الدية اصلا خطيره قوي. انا بس من عاوز اسال اهو بقى، هل ربنا سبحانه وتعالى قضى انها لا تتغير وتتبدل، خرجت من يده ولا ما زال تحت مشيئته؟ بس زي السؤال المشهور يقول لك واحد يجي لك يقول لك ايه، الله عز وجل قادر على كل شيء، ايوه وتبقى جامد كده وبتاع، تقول لي طيب، يقول لك طيب هل يقدر الله عز وجل ان يميت نفسه؟ تلاقي نفسك وقعت في حصريص. يا دي مشكله يا اولاد، خلي بالك يا اخوانا اهو، ما هو ممكن عيل يطلع لك السؤال ده، هل يقدر الله عز وجل ان يميت نفسه؟ نقول له كده انت اصلا الابعد مش فاهم حاجه. صفه الحياه صفه ذاتيه ولازمه لله عز وجل، ما ينفعش اله غير حي، يستحيل، واخد بالك؟ طيب نعم. بس لو سألهولك عادي يسألهولك ويحكي عليه، هذا الاشكال كله. اكتب يا اخي الفاضل. وقد اشار الله تعالى الى هذه الحقيقه، وانه سبحانه وتعالى قادر على ان يفعل ما يشاء لولا ما دون في الكتاب من أحكام القضاء. وقد أشار تعالى إلى هذا الحقيقة، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل ما يشاء، لولا ما دون في الكتاب من أحكام القضاء. قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقال عز من قائل: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. واضح يا اخواننا ابو زيد ايه؟ يبقى الله سبحانه وتعالى قادر، ولكن ايه؟ لولا الكتاب الذي سبق. طيب، روى الامام احمد بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا غليم أو يا غلام، إني أعلمك كلمات. ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، افتح قوس يعني امامك. ازاي؟ ها، احسنت. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. قد جف القلم بما هو كائن، يعني الموضوع خلصان ومنتهي. هذا محل الشاهد من الحديث اللي احنا جبناه هنا: قد جف القلم بما هو كائن، خلصان. فلو ان الخلق كلهم جميعا، شوف هنا مؤكدات العموم، فلو ان الخلق الالف واللام كلهم بمادته، جميعا بمادته، ثلاث ألفاظ عموم. فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج بعد الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا النص أيضا دليل على مرتبة الكتابة. في مسلم من حديث سراقة بن مالك قال: قلت يا رسول الله، بين لنا ديننا. كأننا خلقنا الآن، ففيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ ففيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. يعني سرقة يريد أن يقول إيه؟ اللي احنا بنعمله اليومين دولت ده في عهد النمو واللي شغالين فيه وحرب مع المشركين والكفار والدعوة والكلام ده، الموضوع ده مكتوب ومقدر ولا اللي بنعمله بينكتب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فكان السؤال الذي جاء بعد ذلك قال سراقة: فقلت ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ طب بنعمل ليه طالما مكتوب علي شقي أو سعيد وهروح الجامع أو هروح الكنيسة؟ بعمل ليه؟ طب ما أدرك أنه كتب عليك، بس ما أدرك أنه كتب عليك، ففيما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لعمله، فكل ميسر في عمله. قال ابن القيم عليه رحمة الله: أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب، قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اكتب الآية كلها: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. جمع الله تعالى في الآية بين كتابين اثنين: اللوح المحفوظ وهو الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم وخلقهم، الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم وخلقهم، والكتاب الحافظ لأعمالهم المقارن لأفعالهم. فهمت؟ والكتاب الحافظ لأعمالهم المقارن لأفعالهم، ليه الصحف ووضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه وكل إنسان أزمناه طائره في عنقه، واخد بالك؟ يبقى في كتاب اللي هو بتاع الملائكة. يبقى أنا جيت بس بعمر بن الخطاب، أقول لك راح عمر بن الخطاب راح يعمل إيه؟ قال لك: والله مش بتاعتني، واخد بالك؟ أنا بكتب دخل مسجد عمر بن الخطاب، والله لو أظهر حاجة اكتبها. تدخل يتتبع عثرات الرجل، يكتب دخل يتتبع عثرات الرجل، واخد بالك؟ تدخل عشان يسحب الناس، دخل عشان يسحب الناس، يكتب إيه اللي بيصرح به. لكن دخل المسجد وخلاص، دخل المسجد وخلاص، ده اللي هم إيه؟ إن عليكم لحافظين إيه؟ كراما إيه؟ كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ أحسنتم. والكتاب الحافظ لأعمالهم المقارن لأفعالهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني اللوح المحفوظ أو أم الكتاب أو الذكر، دي كلها مسميات أسماء قصدي، أو الذكر الذي كتب فيه كل شيء، الذي كتب فيه كل. وقوله تعالى أحصيناه، أحصيناه يتضمن كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها. والإحصاء في الكتاب يتضمن علمه بها وحفظه لها والإحاطة بعددها. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. لا، هي ما عرفهاش، قال له ولا دخل الجامع كتابه، دخل الجامع دخل يعمل ايه؟ انا من بزعيته للمولى عز وجل. وعلى التفسير ده حديث هتش ابن النتاش. المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، نعم احفظ وكل شيء نحصل من أولى ثاني. حاضر. قال تعالى: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. جمع الله تعالى في هذه الآية بين كتابين اثنين: اللوح المحفوظ وهو الكتاب السابق لأعمالهم قبل ولودهم وخلقهم، والكتاب الحافظ لأعمالهم المقارن لأفعالهم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني اللوح المحفوظ أو أم الكتاب أو الذكر الذي كتب فيه كل شيء. وقوله أحصيناه يتضمن كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها، والإحصاء في الكتاب يتضمن علمه بها وحفظه لها والإحاطة بعددها وإثباتها في اللوح المحفوظ. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة. مرتبة الايه؟ المشيئة. كم يبقى من الوقت يا فوز؟ الساعة المغرب؟ لا، اصل هي هتاخد مش اقل من ساعة ولا ساعة وربع على الاقل. الاسئلة هات مخبط في الاسئلة، خبط وهنغلط وقتها. يقول أخونا: ما حكم تكرار النظر للخاطب مع العلم بأنه قد حصل القبول بينهم وأيضا أهلها يصرون على أن أقابلها، وما هي الآراء المختلفة في المسألة؟ الحمد لله المسألة ما فيش فيها آراء مختلفة ولا حد. المسألة روح تخطب واحدة، الشرع ندب إلى أن أراه، أرى الوجه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. نظرت لوجهها وشفت عينيها ومناخرها وفمها، خلاص خلصت على كده. طب بس انا كنت خايف وعمال ارتعش وهي عمال ترتعش. ماشي، هنسمح لك بكمان مرة. تضغط ايه على جيب لك كوباية الشاي تشربها، بس اشربها بسرعة اجيبها لك باردة، واخد بالك؟ اشربها بسرعة وقوم. ماشي يا اخوان، خلاص تحقق من رؤيتها وتحققت من رؤيته، خلاص عملنا صلاة استخارة والله عز وجل شرح الصدر وإيه، وخلاص بقى. وبقى إيه؟ فلان خطب فلان، خلاص ما حصلش حاجة، كل شيء يرجع كما كان. ممنوع الكلام، ممنوع الرؤية، ممنوع المقابلة، ممنوع أي حاجة. ليه؟ أصلها أجنبية، أصلها ما زالت أجنبية. تفضل يا أخي. اللي يقول بجواز الكلام أهو ثبت عدم الكلام بيقين، صح؟ وثبتت مشروعية الكلام بشك، فاليقين ايه؟ لا يزول بالشك، لان كل اللي قالك يجوز لك ان تتكلم لك تتعرف عليه، تتعرف عليك وتعرف افكارها، تعرف افكارك، وتبقى فيه شيء من الالف، شيء من المودة. اقول لكم على حاجة، ايه في جنب؟ ماشي، ويرى دليل خطبها النهاردة، تاني يوم مات، تعتد عليه؟ تعتد مش عليه خالص، تورث منه ما تورث. فهي أجنبية بالنسبة له، فلنتقي الله ربنا ولا نسمع لأراجيف المرجفين ولا لطرهات المخرفين حتى لا ينخدش الحياة. هنا برضو بيقول: وما حدود العاقد مع الآراء المختلفة في هذه المسألة؟ احنا بنقول العاقد هنا مصلحة أو قاعدة سد الذرائع وعدم الانضباط وعدم تقوى الله عز وجل. بنقول يا اخوانا الزم غرزك، أقصى شيء هنترخص إذا عقدت عليها تخش تسلم عليها وتقعد معهم في البيت. مع مين؟ معاها يا أمه تبخته ما ينفعش، واخد بالك؟ ده اللي نترخص فيه وتتكلم معاه، واخد بالك؟ طب حبيت مثلا تروح تشوف سيراميك الشقة ولا بتاع، خد حد معاها من إخواتك لوحدك، لا ده زوجتي زوجتك آه، بس لم تبني بها. اللي خلاني أقول الكلام ده ليه؟ لأن عندنا نصوص شرعية فرقت بين العلاقة أو الأحكام بعد العقد وقبل البناء وبعد العقد وبعد البناء، ولا ما فيش أحكام؟ إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه، واخد بالك؟ مش ده حكم شرع أهو؟ طيب يبقى لابد أن نراعي هذا. فإحنا بنقول من باب سد الذرائع وحتى لا يقع ما نتمنى أن لا يقع، ما فيش ده. هذا الذي أراه وأعتقد وأدين الله عز وجل به. طيب، هل عدم الإيمان بالقضاء والقدر كفر؟ إن لم يكن كفر فأين الكفر؟ هذا كلام. طيب هنا أخونا بسؤال مهم شوية، يقول إيه؟ يزيد بن معاوية من أهل الجنة بالرغم ما تسبب فيه من يوم الحر، يا أخي زل وسقط وعاب الناس عليه، والرجل أفضل إلى ما قدم فدع عنك هذا. بيقول يا أخونا العمل شرط صحة وشرط كمال، ما حقيقة هذا القول؟ لأن الأمر أشكل عليه. بص يا أخي الفاضل، العمل المقصود في السؤال اللي هو عمل الجوارح، عمل الإيه؟ الجوارح. ده عند أهل السنة والجماعة من مسمى الإيمان، فلفظ الإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل بالمطابقة قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، ده كلام أهل السنة والجماعة. طيب أمال إيه شرط صحة وشرط كمال؟ شرط صحة وشرط كمال ده كلام أهل الإرجاء، أهل البدع، أهل الضلال، الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. وثبت هذا الكلام العمل شرط صحة وشرط كمال عن بعض السلفي، ولكن لا بد أن يوجه. يوجه يعني إيه؟ نشوف كلام السلف ماذا يقصدون بذلك. بعضهم قال العمل شرط صحة، أي شرط صحة بالنسبة لغيره، أما هو في نفسه فمن مسمى الإيمان. يعني إزاي؟ لكن مثلا أقول لك إيه، رجل آمن بكل أنبياء الله عز وجل إلا نبي الله إلياس، قال لك من أؤمن به يبقى كفر مش كفر؟ كفر. طب علشان يكون مؤمن لازم يعمل إيه؟ يؤمن بنبي الله إلياس. يبقى نقول الإيمان للشخص ده هو بنبي الله إلياس شرط لصحة إيمانه. طب الإيمان بنبي الله إلياس من مسمى الإيمان، يبقى في فرق. هنقول شرط صحة لغيره وهو في نفسه إيه؟ ها؟ من مسمى الإيمان. شرط كمال لغيره وهو في نفسه من مسمى الإيمان. وعلى وعد إن شاء الله سيأتي هذا الأمر بالتفصيل. يقول الكرام الكاتبين لا يعلمون العمل إلا بعد أن يعمل المرء، فكيف يوجه حديث الرزق إذا هم بعبد بسيئة أو بحسنة فلم يعمل؟ وما الفرق وما الهم؟ احنا قلنا يا أخي الفاضل الهم وعدمه الله عز وجل أعلم الملائكة به، بدليل إيه؟ أن يوم القيامة يأتي العبد بحسنات كأمثال جبال تهامة، فيقول رب عز وجل اقبلوا هذه وارفضوا هذه، فتقول الملائكة أي رب ما علمنا عنه إلا خيرا، صحف مختومة. فيقول ربنا عز وجل هذا كان لغير وجهي، خلاص يبقى الملائكة كتبته، ولكن ما يعرفوش أنه هو إيه لغير وجهي إلا فكتبوه لأنه هو الظاهر له، والله أعلم. يقول أخونا قال شيخ الإسلام ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعا بل ولا مباح. كلام منضبط وكلام زي الفل، نرجو تفسير الأمر لأن الأمر مشكلة عندنا. بص يا أخي الفاضل، ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته. أنا عاوز 1000 جنيه رحت سرقتها، ها خدت حقي ولا ما خدتهاش، نلتها ولا ما نلتهاش، نلتها. السبب التهبه مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع. الشيخ الإسلام عاوز يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول إن الوسائل لها أحكام المقاصد، فلكي تكون المقصد شرعي لابد أن تكون الوسيلة الموصلة إليه وسيلة إيه؟ شرعية. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.